بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعرفنا في الدرس السابق ما يتعلق بتعريف السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة، وتكلمنا أيضا عن تعريف السلف، فسألنا سؤالا ما تعريف السلف في اللغة والاصطلاح، ثم بينا المراد بالسلف في اللغة والاصطلاح، وذكرنا بعض الأدلة التي دلت على اتباع السلف، مثل قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأيضا مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان هم سلف هذه الأمة، وكل من يدعو إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون فهو على نهج السلف الصالح، فهو على نهج السلف الصالح. والتحديد الزمني ليس شرطا في ذلك، فليس العبرة بالزمن، إنما العبرة بالصفة. من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته وما كان عليه التابعون بإحسان فهو على نهج السلف، فالشرط هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السلف. فكل من وافق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فهو من أتباع السلف، وإن باعد بينهم الزمان والمكان. ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فليس من السلف الصالح ولو كان بين ظهرانيهم. نسأل سؤالا فنقول، سؤالا جديدا فنقول: من إمام السلف الصالح وما الأدلة على وجوب طاعته واتباعه؟ من إمام السلف الصالح وما الأدلة على وجوب طاعته واتباعه؟ إمام السلف الصالح هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن إمام السلف الصالح هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الأدلة على وجوب طاعته واتباعه؟ الأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. في هذه الآية قرن الله سبحانه وتعالى طاعته قرن بين طاعته سبحانه وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الرسول، فقال: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجعل الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له، طاعة فقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأخبر سبحانه وتعالى أن طاعة أو أن عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محبط للأعمال، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونهانا سبحانه وتعالى عن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أيضا من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى نهانا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك ما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأيضا أمرنا تعالى أن نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتنا وأن نرجع إلى حكمه، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا من الأدلة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه أن الله سبحانه وتعالى بلغنا أن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة والنموذج الأمثل الذي يجب اتباعه والاقتداء به، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة الحسنة الذي يجب على جميع المسلمين الاقتداء به والتأسي بسنته عليه الصلاة والسلام. أيضا قرن الله سبحانه وتعالى رضاه برضا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أيضا من الأدلة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ففي هذه الآية جعل الله سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله جل وعلا. لهذا كان مرجع السلف رحمهم الله عند التنازع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا جواب السؤال القائل: من إمام السلف الصالح وما الأدلة على وجوب طاعته واتباعه؟ نأخذ سؤالا آخر فنقول من أفضل السلف الصالح بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أفضل السلف الصالح بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ للجواب عن هذا السؤال نقول أفضل السلف الصالح بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم صحابته رضوان الله عليهم. أفضل السلف الصالح بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين أخذوا دينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم في الدرجة الثانية بعد الصحابة التابعون للصحابة، التابعون لهم بإحسان ثم تابعوهم، أي ثم الذين يلونهم من القرون المفضلة الأولى الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أي تابع التابعين. لذا فالصحابة والتابعون لهم بإحسان هم أحق الناس بالاتباع من غيرهم، ولذلك أوصى الله سبحانه وتعالى، ولذلك أوصانا الله سبحانه وتعالى أو أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا خيرية الصحابة، وهو قرنه عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن هذا ما يتعلق بجواب هذا السؤال، من أفضل السلف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عرفنا أن أفضل السلف الصالح بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قرنه أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعد ذلك نسأل سؤالا جديدا ونقول ما تعريف أهل السنة والجماعة؟ وهذا مر معنا قبل قليل، تعريف أهل السنة والجماعة أنهم هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. ما حكم لزوم السنة والجماعة؟ هذا سؤال جديد، ما حكم لزوم السنة والجماعة وما الأدلة على ذلك؟ حكم لزوم السنة والجماعة الوجوب، وما الأدلة على ذلك؟ مر معنا كثير من الأدلة على لزوم أو على وجوب لزوم السنة والجماعة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة، هذا فيه التحذير من مفارقة الجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فقد مات ميتة جاهلية. ومر معنا في الحلقة السابقة بعض الأدلة على وجوب لزوم السنة والجماعة. سؤال جديد، بماذا يتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق؟ بماذا يتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق؟ الجواب على هذا السؤال نقول إن أهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم من الفرق بمميزات كثيرة وبصفات كثيرة. يتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق، وقلنا إن أهل السنة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع، وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قلنا أهل السنة والجماعة يتميزون بصفات كثيرة منها ما يلي: الصفة الأولى مما يميز أهل السنة والجماعة أنهم أهل الوسط، الصفة الأولى أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، هذه هي الصفة الأولى لأهل السنة والجماعة أنهم أهل الوسط والاعتدال، فلا إفراط عندهم ولا تفريط، وهم أيضا بين الغلو والجفاء، سواء أكان ذلك في باب العقيدة أو الأحكام أو السلوك، فهم وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الملل. إذن هذه هي الصفة الأولى لأهل السنة والجماعة أنهم هم أهل الوسط والاعتدال، فلا غلو عندهم ولا جفاء ولا إفراط عندهم ولا تفريط، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه هي الصفة الأولى التي يتميز بها أهل السنة والجماعة أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط. الصفة الثانية لأهل السنة والجماعة أنهم يقتصرون في التلقي على الكتاب والسنة والاهتمام بهما، هذه هي الصفة الثانية لأهل السنة والجماعة أنهم يقتصرون في التلقي على الكتاب والسنة والاهتمام بهما، يهتمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لنصوصهما وفهمه وفهم الكتاب والسنة على مقتضى منهج السلف، هذه أيضا صفة تميز أهل السنة والجماعة أنهم يقتصرون في التلقي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويهتمون بالكتاب والسنة ويسلمون لنصوص الكتاب والسنة ويفهمون الكتاب والسنة على مقتضى منهج السلف الصالح، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة ليس لهم، لأهل السنة والجماعة ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام المعظم عندهم الذين يأخذون كل كلامه ويدعون كل ما خالفه عليه الصلاة والسلام، أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهم بشر يخطئون ويصيبون. وأهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة، وهم أحرص الناس على اتباع السنة، وأكثر الناس موالاة لأهلها. هذه هي الصفة الثالثة لأهل السنة والجماعة أنه ليس عندهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالف كلامه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يحرصون على تعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، وهم أهل السنة والجماعة أشد الناس حبا للسنة، وهم الحريصون على اتباع السنة، وهم الموالون لأهل السنة. هذه ثلاث صفات يتميز بها أهل السنة والجماعة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل بقية الصفات التي يتميز بها أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.